بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند إحضار عرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس، ونظر إليه سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقلنا كلمة ليبلوني أنها تدور بين المنحة والمحنة، بين المنحة أي العطاء والمحنة الشدة، وكلاهما اختبار، فإذا أعطاك أو منحك فهذا يقتضي الشكر، وإذا ابتلاك فهذا يقتضي الصبر. وقلنا إن القيام بحقوق الصبر أسهل وأهون من القيام بحقوق الشكر، لأن النعمة قد تطغى على العبد فتفسده. نعم. ولهذا كانت المنحة أشد البلاءين، أشد البلاءين. يؤيد ذلك قول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: بلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. نتابع إن شاء الله تعالى. يقول الدكتور أحمد بهجت في كتابه أنبياء الله: تأمل سليمان العرش وهو الآن بين يدي، ثم صمت طويلا ثم قال: أحدثوا فيه تغييرات، أجروا في هذا العرش تغييرات، والعبرة من هذا التغيير أن يمتحن ذكاءها وفهمها وفطنتها. وذلك قول الله تبارك وتعالى يقص علينا ما قاله سليمان: قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. والتنكير في اللغة تغيير الحالة من وضع إلى وضع، ومنه قول جميل لما قالوا له: لقد تغيرت عليك خطيبتك أو كذا، وقالوا: نراها يا جميل تغيرت غير عليك، وغيرها الواشي فقلت لعله، تغيرت أي اتباعها ومعاملتها له هكذا، وقالوا: نراها يا جميل تنكرت وغيرها الواشي فقلت لعله. ما جزم، لأن القلب فيه تعلق. نعم. وكلمة نكروا أي غيروا بعض معالمه، ولذلك يقال للإنسان إذا غير شكله وزية قد تنكر، ومنه الحفلات التنكرية التي يقيمها الفجرة لتفر فجوههم. نعم. فبغير يعني ألبستهم وأشكالهم، حتى إذا ما فعلوا، حتى إذا فعلوا شيئا من الفواحش ضاعت. ويروي بعض الأدباء المحدثين أو المحدثين حديث، نعم، بحفلة تنكرية، نعم، الحفل ملء الدار لكن لم يرى أحدا سواها، رأى فتاة متنكرة كأنها نشيطة يعني فتية كذا، فما شاف، ما وقع بصره إلا عليها قصيدة، إلى أن يقول فيها: فأخذ بيدها من أجل الرقص، لا متنكرين. ثم لما اشتد ميل الشهوة انزوى معها في زاوية من زوايا حديقة القصر اللي فيها الرقص، قال فأخذ، نعم، فجاءت بيدها وتريد أن تكشف غطاء وجهه البرقع، أخذت ببرقعه وبرقعها على عجل يداها كيما تقبل ثغره ويقبل المعشوق فاها فرأى المتيم أخته ورأت مليحة لا أخاها. وإذا إيش أخو أخته وهو لا يدري، أخذت ببرقعها وبرقعه على عجل يداها كيما تقبل ثغره ويقبل المعشوق فاها فرأى المتيم أخته ورأت مليحة لا أخاها. الحقيقة ليست أختا وأخت، وإنما كانت بنتا وأب، إلا أن الشاعر غير ذلك حتى لا ترى. فرأى المتيم أخته ورأت مليحتنا أخاه. إذن قال نكتر لها عرشها. التنكير تغيير المعالم وتغيير الملامح. نعم، هذا الخطاب من سليمان كما قال صاحب التحرير بقوله نكر، موجه لأهل الخبرة والمقدرة في جنده. شوفوا الورشات المختصة بهذا، نعم، بالملعب. لكن كيف كان هذا التغيير؟ المؤرخون ذكروا واتفقوا مع المفسرين في كثير من ذلك، وقد ذكر مجاهد والضحاك عن ابن عباس بعض هذا التغيير. قالوا أحدثوا فيه أولا، زادوا فيه شيئا وأنقصوا فيه شيء ونقص، زادوا بعض أمور وأنقصوا بعض أمور، جعلوا تبديل صفائح أحد ذهب مكان صفائح الفضة، وصفائح الفضة مكان صفائح الذهب، وغيروا في الألوان فجعلوا مكان الأصفر الأحمر ومكان الأبيض الأخضر، وهكذا تغييرات أجروا. نعم نعم. وقول سليمان ننظر بالجزم، أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون؟ نعم، قول أتهتدي أي هل تهتدي إلى معرفة عرشها؟ فيكون سبب اهتدائها بأنه عرشها، اقتناعها بأنني نبي مرسل، يعني قضية ما هي قضية طبيعية، يعني أتهتدي؟ فيكون ذلك سببا لدخولها الإسلام؟ فيكون العرش أو تغييره وإحضاره سببا في لفت نظرها إلى أن هذا الأمر فاق فوق العادة، فتقول إن سليمان النبي وتهتدي إلى الإسلام. أو أراد أن تهتدي عقلا، هل هو عرشه أم لا، ليختبر بذلك مدى قوة ذكائها وعقلها. اختبارين، اختبار إيماني واختبار عقلي. ويكون بذلك دليل ذكائها. نعم، وإلا لا هذا ولا هذا، فتكون في تمام الغباوة، لا تحركت إيمانيا ولا تحركت عقليا، تكون في منتهى الغباوة. نعم، قال صاحب نظم الدرر عليه رحمة الله، وجاءت بلقيس ومعها 12 يعني من كبار ألف، 12,000 من كبار أهل اليمن، وفي الضخم نصف جيش هذا يعني. استقر بها المقام في قصر سليمان، نعم، ومجلسه، وكان العرش بين يديه قد نكر منكر. سئلت كما قال الألوسي، هل هو من قبل سليمان أم من قبل من؟ قولان، لكن الراجح من قبل سليمان، لأن السؤال يدل على منتهى الذكاء. قال أهكذا عرشك؟ تبغى أهكذا عرشك؟ هذا السؤال جاء بهذه الصيغة، ما قال أهذا عرشك، قال أهكذا عرشك، ما قال أهذا عرشك، لأنه لو قال أهذا عرشك لكان تلقينا للجواب، يا بتقول نعم يا بتقول لا، من قال أهكذا عرشك. ولذلك جاء بصيغة دقيقة جدا ليختبر ملاحظتها وذكاءها وفهمها وفطنتها. لما رأت عرشها خالطها شيء من الهيبة. لما رأت، وبخاصة وأن سليمان أمامها يريد جوابا فوريا، والجواب لمثل سليمان لا يؤجل. لو كان إنسان عادي كله يشوف بعدين سر، سليمان بده الجواب الحين. والجواب لمثل سليمان لا يؤجل، أهكذا عرشك؟ وتلاحظ كلمة أهكذا فيها أربع تنبيهات، أولا هاء التنبيه وكاف التشبيه كذلك تلفت النظر، واسم الإشارة وصبر بهمزة الاستفهام أهكذا عرشك. أربع يعني أوامر وراء بعضها البعض بهذه الكلمة ليكون الجواب إيش فوريا، أهكذا عرشك. نعم، أي أمثل هذا عرشك الذي تركته خلفك في بلادك. يقول العلماء لما رأت بلقيس هذا خطر بنفسها خاطر، من أين يصلون إلى العرش ودونه حراس وأبواب وجند، ثم المسافة كبيرة، وقعت في شيء من الحيرة، وجدت شيئا تنكره في العرش فلم تثبت ما قالت عرش، ووجدت شيئا عرفته فلم تنكر جزء من العرش عرش، لكنها ما لم تثبت، ووجدت شيئا غيره فلم تنكر شيئا، احتارت ايش تقول، فلم تقل نعم ولم تقل لا، بل جاء الجواب بمنتهى الدقة ومنتهى الذكاء. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، قالت كأنه، ما قالت هو ولا قالت ليته، قالت كأنه هو، كأنه هو. يقول المؤرخون لما نظرت إلى العرش أدركت إجمالا أنه عرشها. لا، فلما رأت ما فيه من تغيير وتنكير ظنت أنه غيره، لذلك اختارت جوابا كما قال المؤرخون، خاصة المؤرخون يعني الجدد، قالوا اختارت جوابا دبلوماسيا. هذا الجواب يحتمل أكثر من وجه، يحتمل وجهه حتى ما تقع في يعني في عشرة. كلمة كأنه هو عندها فهم سليمان من هذا الجواب أنها على قدر كبير من الذكاء والحصافة والفطنة، حيث كان جوابها دبلوماسيا يصلح لأكثر من احتمال كأنه هو. وهذا الجواب لذلك تكون جواب دبلوماسي، السياسيين لما بنصرحوا تصريح باسم حساب لقدام قد ينكشف شيء من كذبهم أو شيء من لعبهم، بصرح التصريح يبقى معمى، بحيث لو أردت أن تلتقطه بعد ذلك لا أقصد كذا، والجواب محتمل. وفي هذه تشبه قصة الخياط الأعور، أحد الشعراء لسان الصليب كان دفع إلى إلى إلى خياط كان أكرمكم الله وسلمكم بعين واحدة، قال له خط لي هالجبة، خط له الجبة، طلعت الجبة كم طويل وكم قصير. الشاعر أراد أن يستر الأمر فقال له ما عم تلبس الجبة، لما لم تلبس الجبة التي فصلناها جديد وجديد من كثرة ما ألحوا عليه؟ قال له والله تفضلوا هاي الجبة، يعني كم طويل وكم قصير. فأقسم عليه أهله أن أن أن, أن يهجوه، لازم تهجيب الشعر انت هذا الايش الاعور. قال قلت شعرا ليس يدرى امديح ام هجاء، بدي اقول شعر لكن ما نعرف هل هو مديح ام هجاء، شوف هي الجواب الدبلوماسي. قلت شعرا ليس يدرى امديح ام هجاء، خاف لي عمر قباء ليت عينيه سواء. بقى ليس عينيه سواء يعني التنتين عميان ولا التنتين أصحاء، الله أعلم. هذا من الأجوبة الدبلوماسية، خاف لي عمر قباء ليس عينيه سواء. لو قال له أعتقد يعني كل ذا أنا عم بدعي لك، بدعي لك أن الله يجعل عينيك التنتين طيبات مش وحدة، وإذا كان أهله قل الله يعمل عينيه التنتين بس الواحدة. لا لا، على كم جهة العين الصحيحة طلع الكم طويل وجهة العين نعم طلع قصير. يحتمل المعنى، يحتمل الدعاء له ويحتمل أو يحتمل الدعاء عليه، وهذا شأن الدبلوماسي كما قلنا. قال المهايمي عليه رحمة الله لم تقل هو هو خشية الكذب، لأن فيه تغيير، ولم تقل لا لا ليس هو خشية التجهيل، قلوا عن جاهل بعرش، نعم قد تجهيل. ثم عندها قال سليمان لبعض حاشيته مشلوم وكلمهم بلغة العبرية: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. هذا ليس من كلامها لأنه ما كانت مسلمة قبل، أما هذا من كلام سليمان، يقول المؤرخين رطن بلغة يعني العبرية مخاطبا بعض حاشيته: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. من قبلها يقصد به الزمان، وقد يقصد به المكانة، مش المكان، الفضل والرفعة. فقوم سليمان أوتوا الحكمة قبل بلقيس من عهد موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كانوا أسبق في المعرفة والحكمة والحضارة والعلوم والملك، لأنه ظهرت منذ عهد موسى في بني إسرائيل، نعم أقام لهم نظام الجماعة، ترتيب الأمور السلم، ترتيب أمور الحرب، تنظيم الجيوش، تنظيم الدوائر، كل ذلك كان في عهد موسى، فعندهم أسلوب حضاري، تخطيط المدن، تخطيط المساكن، كل هذا كله كان، نظام الجيش، المواسم، المحافل، كلها كانت مرتبة من عهد موسى عليه. ثم ارتفعت سلم الحضارة إلى أن بلغت الحضارة غايتها في عهد سليمان، في رقي دائم لم ينقطع. فبهذا الاعتبار الزماني كان بنو إسرائيل نعم أسبق في علم الحكمة والمعارف والعلوم من سبأ. وإن كان المقصود من قبلها المكانة الاعتبارية بمعنى التفوق في المزايا، وهذا المعنى أليق الحقيقة في الآية، لأنه يدل على أن مقصود سليمان من قبلها أي نحن أوسع علما وأرقى معرفة، أوسع علما بالإضافة أو الأمر الأهم أننا نحمل وحيا من الله عز وجل. هذا الهي مكان الرفعة، وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون الأولون. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، إذا ليش القضية زمانية، نحن السابقون أي بالفضل، نعم أي نحن الأولون في غايات الهدى، وهذا الذي يفتخر به، ما يفتخر بشيء غير هذا. وضرب النبي مثالا على ذلك الاهتداء إلى يوم الجمعة، الاهتداء إلى يوم الجمعة، قال: وهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله عز وجل إليه. اختلفوا اليهود والنصارى جمع السبت الأحد كل من أخذ، وأبقى الله عز وجل إذانا بإكرام النبي وهذه الأمة ونبيها أن هداهم إلى يوم الجمعة. فصار المعنى إننا سابقون لهم في العلم وبالغون ما لم تبلغه حضارته حضارة بلقيس، مع ذلك لنا من الفضل أننا مسلمون. هذا كلام سليمان. والإتيان بسعر الكون وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين للدلالة على تمكن سليمان وجنده بالإسلام. كنا مسلمين مش أسلمنا، في فرق، كنا مسلمين أو مسلما. لا شوف، لا ستجدوني إن شاء الله من الصابرين، سيدنا أبي ذبح، بينما موسى لما قال الخضر ستجد إن شاء الله صابرا، من ما صبر، ما صبر. فعندما تقول من الصابرين أو من الكذا، معناه كأنك امتحنت ونجحت في الصبر، وهكذا وكنا مسلمين متمكنين في هذا الإسلام. يقول صاحب الأساس في التفسير: أراد سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين جاء بعرشها وحين أمر بتغييره وتنكيره أن يضعها في وضع نفسي يصل به إلى إسلامها، فأمر بإتيان العرش وغير العرش، ما رجعت، ما رجعت بهذا الأول، هذا الأمر أول، هذا التحدي. لماذا؟ قال: لأن عبادة الشمس كانت متمكنة في نفسها، يدلنا على هذا التمكن قول الله عز وجل وصدها ما كانت تعبد. ثم أجمل الكلمة إنها كانت من قوم كافرين، يعني أخذت الكفرة سلسلا أبا عن جد، فمو بسرعة تنتزع الكفر. وصدها ما كانت تعبد، متمكن من عبادة الشمس. إنها كانت من قوم، أي تسلسل الكفر فيها أبا عن جد. فليس من السهولة أن يقتنع سليمان ذلك. نعم، إلا أن رؤيتها للعرش حاضرا ومبدلا اهتزت بذلك صورة الشمس في ليلها، وأدركت بينها وبين نفسها أن الشمس مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل. بدأت إيش؟ وأنها مسخرة لعباده. وللمرة الأولى بدأت الشمس تنكشف من قلبها، وأضاء في القلب نور جديد لكنه خفيف. نعم، إنه التوحيد، إنه التوحيد. لكنها تماسكت وتجلدت لأنها تريد أن تعلن ذلك في الوقت المناسب، لكن لا زال قلبها متردد بين العبادة القديمة التي نشأت عليها أجيالا. نعم، قال ابن عاشور وصدها ما كانت تعبد إنها كانت من قوم كافرين. قال إن تكرار فعل الكون مرتين وصدها ما كانت تعبد إنها كانت من قوم كافرين، نعم، دلالة على تمكنها من عبادة الشمس، لأنها انحدرت من سلالة المشركين، فالشرك منطبع فيها وراثة. ما هو سهلة، ما هو سهلة. والكفر قد أحاط بها بتغلغله في نفسها وبنشأتها عليه، وكل من حولها يؤكد ذلك. وبكونها من قوم كافرين فمن أين يخلص إليها جودا؟ ويبدو أن رؤية العرش كما قال صاحب الأساس وتغيير لم تكن كافية لإسلامها، فلا بد من شيء ثاني، لا بد من تحريك آخر يدفعها إلى أن تؤمن وتسلم، ولا بد أن يكون هذا الشيء أكثر تأثيرا من الأول حتى يسلخ انسلاخ كامل عن الكفر. فقيل لها عندئذ ما ذكره القرآن الكريم في سورة النمل، قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. أراد سليمان أن يريها أثرا بديعا من آثار الصناعة اليدوية، من صناعة من جند من عنده يسخرهم الله عز وجل، وهو الصرح. والصرح يطلق باللغة على أمرين، إما على القصر الكبير وإما على البهو الضخم في مقدمة القصر، الساحة، صحن الدار يعني يسموه عندنا في بلاد الشام صرح. نعم، والظاهر أنه صرح القصر أو ما يسمى عندهم بهو القصر، البهو. نعم، يسمى ببهو القصر، يعني مثل ما كان إيوان سكرة. نعم، وكأن الإيوان من عجب الصنعة جو في جنب أرعن جلس في شيء ضخم عظيم. كان سليمان يجلس في هذا الصرح للقضاء، هذا الصرح له باب، سليمان يدخل فيجلس في صدر الإيوان يسمي أو الباب، يدخل أمامه بصير داخلي من الباب. نعم، والقائل لها ادخل الصرح هم الذين كانوا في رفقتها من ملأ سليمان، وكان سليمان في صدر الصرح. وكلمة ادخل الصرح تدل على أن للصرح بابا ينبغي أن يدخل ويؤذن به، فدخلت أول الصرح، ثم بهو كبير الباب والبهو الكبير، وساحة واسعة. هذه الساحة فرشت بزجاج شفاف يشف عما تحته، وأجري تحت هذا الزجاج ماء حتى يظنه الناظر لجة من الماء، ماء عميق هيك بظنه لجة. وهذا من بديع الصنع أو الصنعة التي اختص بها سليمان في قصوره. نعم كانت من الزجاج الشفاف الرقيق، نعم، ولم تكن معروفة في بلاد اليمن الأشياء هذه، رغم حضارة اليمن العظيمة بما فيها من سدود وزراعات، لكن هذا الأمر لم يكن، ما كانوا ليعرفونه. نعم. والإنسان إذا رأى ماء أو بللا في الطريق تمتد يده لترفع ثوبه آليا بدون تفكير، يعني بدون ما يفكر في رفع رد فعل، يعني ثيابه بعملية لا شعور حتى لا يصيبه البلل. وهكذا فعلت بلقيس، بدأت بخلع النعل ثم رفعت عن الساق بلقيس، نعم، خشية عن ساق. هنا نبهها سليمان، قال إنه صرح ممرد من قوارير، يعني هدمهما، يعني ادخلي ولا تخافي، فهو صرح مبني من الزجاج والبلور، ما يسمى الكريستال الآن، بحيث يتموج الماء من تحته بما فيه من أسماك وحيوانات بحرية، فبحر تحت الزجاج هكذا. قال القرطبي لما حاولت بدأت بكشف ساقها أعرض سليمان عليه وعلى الصلاة والسلام وأشاح ببصره، لما مدت إذا تريد أن ترفع أشاح ببصره عن ذلك، وقال لها إنه صرح ممرد من قوايا. والممرد هو المملش، ناعم، ومنه فتن أمرد، يعني ما في إيش، ما في شعر، ويقال شجرة مرداء، أي التي لا ورق لها، ما فيها ما فيها. ومنه المارد، هذا مارد، ما يعني متعري من الخير، يعني ما في خير أبدا، شيطان مارد، ما في خير، كله شر، شر صرف. نعم. والقوارير مفردها قارورة، الإناء من الزجاج اسمه قوارير، وسمي قارورة لأنه يظهر ما يقر في قعره، خلوه من الزجاج. سقاط الخمر لما يديرون على موائدهم هذا، الساقي بعد ما بيسقي بينظر من الزجاج هذه القارورة شو بقي طافي وشو بقي طفل تحت، يعني مشان يعني أدم، يعني هي معنى القارورة، يظهر ما يقر في قعره، فإذا كان الصافي ذهب أكثره بجيب زجاجة أخرى، إذا خلاص ماشي الحال لسه في شيء. نعم. لأنه يظهر ما يقر تحته من كفة الخمر أشياء هذه صلى الله عليه وسلم، فيعرف الساقي ما بقي من الصافي. ثم أطلق الزجاج على الكل خالصا من الصفاء، الزجاج أطلق الزجاج على الزجاج قارورة على الخالص الصفاء، على الزجاج الصافي تماما. ومنه قول بشار ابن برد، يعني الشاعر المشهور، ارفق بعمر إذا حركت نسبته، ارفق بعمر إذا حركت نسبته فإنه عربي من قوائم. شو تعني فإنه عربي؟ يعني نسبه في العرب ضعيف، لا تنسبه بقى ترجع فيه وين أصله، يعني نسبه في العرب ضعيف. ارفق بعمر إذا حركت نسبته، لا تبين له كل النسب، فإنه نعم عربي من قوارير، يعني أصل العربي ضعيف، إذا أردت أن تبالغ في النسب تصل إلى شيء يسوءك، فلا تكسره، يعني هذا المعنى، أي نسبته في العرب ضعيفة. لما قال لها سليمان إنه صرح ممرد من قوارير، أنزلت ثيابها واستترت. وقال صاحب أنبياء الله نبهها سليمان أولا دون أن ينظر، نعم، دون أن ينظر إلى عندما تحاول، خافت البلل فصرخ رأسا سليمان إنه صرح، أي لا مياه هناك، وإنما الماء تحت الزجاج. عندها أعلنت إسلامها بقولها، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان، انتبه كلمة معها، مش أسلمت لسليمان، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لله رب العالمين ظهرت بما رأت من هذه الآيات، علمت معها أن سليمان صادق في ادعائه النبوة والرسالة، وأنه مؤيد من الله تبارك وتعالى، وعلمت أن ما عليه هي وقومها باطل لا طائل تحته، وأن الشمس مخلوقة، وأنها ظلمت نفسها في أمرين. الأمر الأول أنها اتخذت الشمس إلها فقد ظلمت نفسها. ما هو الظلم؟ الظلم أن تضع الحق في غير موضعه، وهي جعلت إيش؟ معبودها الشمس، فقد وضعت الدين في غير موضعه فظلمت نفسها به. وظلمت نفسها، قال المؤرخون لما رأت الماء وكشفت حسبته لجة خطر ببالدها خاطر كما هي ذكرت بعد ذلك، قالت إن سليمان يدبر حيلة ليغرقني، حسبته لجة ما أكبر. ثم قالت في نفسها والله لضربة بالسيف أهون عندي من أن أموت هذه الموتة. فهي ظلمت نفسي، لقد اتهمت سليمان بما لا أصل له، يعني ما كان نيته يعني أن يغرقني ولا أن يؤذيني. قالت ربي إني ظلمت نفسي، ظلمت نفسها بأن جعلت الشمس إلها، وظلمت نفسها بأن اتهمت سليمان بشيء لم يخطر بباله أصلا. نعم، وهذه الكلمة، نعم، قالت ربي إني ظلمت نفسي، تبوة فقرتين، هذا بيسموه عند الوعاظ بيسموه تخلية، إني ظلمت نفسي بعبادة الشمس، اطلع يا شمس من قلبك، إذا أردت أن تملأ كأس فيه وسخ بتكبه أول، فيه وسخ بدك تعبي كأس نظيف بتكبه، هذا بيسموه تخلية، تخلو بتعبيه دي اسمه التحلية. فقالت ربي إني ظلمت نفسي، روحي يا شمس خلاص أنت مخلوقة، ليس خالقة ولست ربا، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذه التحلية، أخلت عبادة الشمس ثم حلت محلها توحيد الله تبارك وتعالى. وأسلمت مع سليمان، ما قالت أسلمت لسليمان، كأنها تقول لا تظن يا سليمان أني أسلمت لك، أبدا لا، إنما أسلمت معك، فأنا وأنت سواء، لا يتعالى أحد على أحد، فكلانا عبد لله تبارك وتعالى. أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. نعم قد خضعت لسليمان، لأن سليمان كان السبب في إسلامها وإنقاذها من الوثنية إلى التوحيد، وهي آمنت بالدين الذي آمن به سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذلك يشمل الشرائع والأحكام، ويتحتاج إلى سليمان لتشريع الشرائع وبيان الأحكام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأسلم أي الإنقياد الكامل لله تبارك وتعالى، وتقلد بلقيس للتوحيد. المؤرخون قالوا إنها في خاصة نفسها لم يسلم قومه وحده، نعم، لأنها دانت لله بذلك، ولم يثبت في التاريخ أن قومها انخلعوا من عبادة الشمس وعبادة الأوثان، أبدا لا، وبين ذلك سورة سبأ. وأما دخول اليهودية بعد ذلك إلى بلاد اليمن، نعم دخلت بعدين، تقرأها في سورة البروج على يد لما الطفل الذي اسمه عبد الله بن الثامر الذي كان يتعلم مع الراهب ومع الساحر، وبتعرف القصة، والملك اليهودي كان يوسف ذو نواش، هو الذي أدخل اليهودية بعد ذلك إلى اليمن، وكانت اليمن وثنية تعبد نخلة طوية، جاءت النصرانية دخلها غزت الوثنية، انتشرت النصرانية فيها الموحدة طبعا على طريق عيسى، فقام يوسف ذو نواس اليهودي وحرق النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود إلى آخر هكذا. نعم، على أسلم هذا الطفل على يد الراهب، الراهب كان اسمه سيميون، وعند الطبري بالقاف سيميون، اختلاف لهجات. مكان العبرة إخوة الكرام في هذه القصة أنها مع عظمتها ومع ملكها لم يصدها هذا الملك وهذا الشأن من العلو عن اتباع الحق واتباع كلمة لا إله إلا الله. نعم. وكثير تقرؤون في التفسير من الروايات الإسرائيلية التي لا أصل لها، يعني هنا بتشوف بلايا وطامات وكلها لا أصل لها، ولم ترد عن المعصوم شيء، قال هل تزوج وما تزوج. نعم. وقالوا أنه ابنه منها اسمه رحبعام، لا أبدا، رحبعام ابن سيدنا سليمان من مرته الفلسطينية عمونية عمونية. نعم. ولذلك لما سأل رجل عبد الله بن عتبة هل تزوج سليمان بلقيس، قال انتهى أمرها إلى قولها وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. نقف عند هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله.